تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها برهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها. النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير مناها. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، إنما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، القرآن لا يخلق على كثرة الرد، يعني لا يصير القرآن يعني قديما، أو يعني قد يعني الإنسان لا يكون حيا قلبه معه في كل قراءة وكل تلاوة. أنت تقرأ الآية آلاف المرات، في كل مرة بفضل الله تكتشف معنى جديدا وتقع في قلبك بطريقة جديدة وتؤثر فيك تأثيرا عجيبا. فرب العباد سبحانه وتعالى عندما يرزق عبدا مصاحبة القرآن، يعني سبحان الله، أقول لك دائما أو أقول دائما للمحبين، الإنسان عندما يصاحب أخا له في الله، هذا الصاحب لا يبث لي أسراره إلا بعد أن يأنس لي وتطول صحبتي معه. يعني مش ممكن أنا أعرف إنسان اليوم يبث لي بأسراره، لا، إنما إذا طالت صحبتي معه شهورا وسنوات يبدأ في الاستئناس إلي، فإذا استأنس لي بدأ سبحان الله العظيم يعني يبث لي أسراره. هكذا القرآن إذا طالت صحبتي له بث لي أسراره. القرآن طالما أنت صاحب له ومصاحب له والصاحب ساحب، لن يسحبك إلا إلى كل خير. ولذلك لما جاء ونزل القرآن بلسان عربي مبين جابها أهل البلاغة واللغة والأفذاذ من صناديد العرب الذين كانوا يعني يعرفون يعني مداخل اللغة ومخارجها، فجابهم وواجههم بألفاظ جديدة ومعاني جديدة. فمثلا العربي كان لا يفرق بين المطر والغيث، اللغة العربية عندما كان العربي يتكلم بها، ولا أدري في البيوت الآن اللغة العربية هي يعني أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام، يعني الأولاد بعض الآباء والأمهات التافهين يفخرون أن أبنائهم يجيدون الإنجليزية والفرنسية والألمانية، لكن لا يجيد أن أو يقيم حرفا لغويا سليما أو كلمة لغوية في اللغة سليمة نحوا وصرفا. لماذا؟ لأنه لم يقرأ القرآن. اجعله يقرأ صفحة من الصفحات القرآن في كل الأخطاء، سبحان الله العظيم. فالإنسان سبحان الله العظيم المؤمن عندما يتدبر أن كلام الله عز وجل يعني جاء بالجديد للعرب سبحان الله، فرق القرآن بين المطر والغيث، لكن المطر هو الغيث، هذا في عرفنا أو هذا في فهمنا، لكن القرآن من عظمته أنه فرق بين المطر. المطر لا يقال إلا في الشر، يعني أمطرنا عليهم حجارة سبحان الله، مطر مطر السوء يا الله، لكن الغيث لا يأتي إلا في الخير. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني كان من الطرائف أن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رأى في الرؤية ملك الموت، فقال يعني في نفسه قال والله ده شيء طيب أن ملك الموت هذا عنده يعني الدفتر الذي فيه متى يعني أخرج من هذه الحياة. فسأله في الرؤية سؤالا، قال له يا ملك الموت متى تقبض روحي؟ فأشار إليه ملك الموت بأصابعه الخمسة، فاستيقظ مالك من الرؤية وهو لا يدري تأويلها. وسبحان الله يعني لما حصرت مؤولي ومفسر الأحلام لغاية القرن الثالث الهجري كان تقريبا خمسة أو ستة، الآن في كل شارع عربي وحارة عربية ومسلمة 70 مفسر أحلام، لأن الأمة نائمة فتحولت حالاتهم إلى أحلام، كلها الأمة بتحلم تحلم فقط لكن عايشة في الواقع انفصلت عن واقعها، فكثر المؤولون وكثر المفسرون سبحان الله العظيم. فمالك إمام دار الهجرة يسأل ابن سيرين، يا ابن سيرين رأيت في الرؤيا ملك الموت أقول له متى تقبض روحي؟ فيشير إلي بأصابعه الخمسة، فما ما هذا ما معنى؟ قال يا إمام المسلمين أو يا إمام أهل المدينة، ملك الموت يريد أن يقول لك إن الله عنده علم الساعة، هذه واحدة، وينزل الغيث، هذه الثانية، ويعلم ما في الأرحام، هذه الثالثة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا أدري الغد بما يأتي، يأتي بخير يأتي بالشر، الله أعلم، علم الغيب عند الله، لا يعلم الغيب إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت، الله أعلم هل أموت في الأرض التي ولدت فيها والأرض التي هاجرت إليها، وأي سبحان الله العظيم مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. القرآن جاء إلى العرب بألفاظ جديدة، الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم وما أنت بمسمع من في القبور، وفي آية أخرى يخرجون من الأجداث صراعا، الأجداث الجدث يعني القبر، الأجداث جمع جدث، العرب لا يعرفوا هذه الايه هذه اللفظة، لأن الجدث عند العربي بداية احتكاك حافر الفرس بالأرض في بداية السباق، يعني لما الحصان أعزكم الله يبدأ في مضمار السباق ويضرب بحافره الأرض وتبدأ الشرر تتطاير من تحت حافره سبحان الله، هذا يسمى عند العرب الجدث، بداية سرعة الخيل. ولأن العربي كان عندما جاءته الرسالة غير مؤمن بقضية البعث، وهذا العتل من قريش الذي جاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكابر قريش وجاء له بعظمة من العظام نخرة بتاع من المقابر يعني وطحنها كذا وذرها في الهواء، قال أستطيع ربك يا محمد أن يجمع هذه مرة أخرى؟ فنزل قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالقرآن كلمهم سبحان الله العظيم بكلام عجيب، أن سبحان الله يخرجون من الأجداث كأنهم خيول يقومون من نومهم قاصدين أرض المحشر، وهم يتشابهون تماما مع مسابقة أو سباق الخيول إلى مضمار السبق. هذا كان العربي لا يعرف هذا، لا يعرف إلا الجدث أنه سبق الخيول أو حركة الخيل في بداية السباق سبحان الله. فالقرآن يتكلم عن الجدث أنه هو القبر، ولكن القبر بعد أن يخرج المتوفى منه، يعني حتى في اللغة العربية للأسف يقول لك أصل عمي متوفي، لا عمك متوفى، المتوفي هو الله لأنه اسم فاعل، المتوفي الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله هو المتوفي هو الذي يتوفانا، أما نحن الواحد لما يموت يبقى متوفى، فاء عليها شدة وفتحة، لابد أن ننطق لغتنا لغة ونتذوق اللغة ونجعل هذا يتذوقه أبناؤنا. فإذا تذوق أبناؤنا اللغة أحبوا كتاب الله وأحبوا القرآن، وقرأ الإنسان القرآن بإيه؟ المسلم القرآن يقرأه بفهم، سبحان الله العظيم. فتعجب أنت أو تتعجب أنت من كلام الله سبحانه وتعالى الذي ارتقى بلغة العرب وجاء إليهم بألفاظ جديدة لم يكن يعرفوها، مع أنهم هم أساطين الأدب وأساطين البلاغة وأصحاب المعلقات. وكان سبحان الله العرب والقبائل العربية لا يهنئ أحد منها أحدا إلا بنتاج فرس أو نبوغ شاعر. لما ينبغ شاعر في القبيلة يهنئ بعض، ولما فرس تنتج لأن ده اللي هيتم عليها الإيه؟ القتال والدفاع عن شرف القبيلة، والشاعر هو وزارة الإعلام في القبيلة العربية قبل الإسلام. أحبتي في الله، لو وقفنا عند مدلول ألفاظ كتاب الله عز وجل وأدركنا ما فيها وصاحبنا القرآن طويلا لبث القرآن لنا من أسراره. نسأل الله أن يرزقنا ويكون فهما لكتاب الله وعملا بما نقرأ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها، فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها، تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها، تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها، برهانك بالذكر تجلى احرسها من زيف هواها.